هذا يقول: هل شرح المردود عليه كتاب التوحيد سليم المنهج أم لا؟ نقول: إن كتاب التوحيد مما شهد بحسنه الشيخ عبد الرحمن بن حسن بخطه في نسخة من نسخ فتح الحميد الخطية، فقد كتب عليه ما يدل على مدح هذا الشرح، فهو على الأصل من كونه ممدوحا محمودا، لكن مثل هذا الكتاب لم تجري عادة علماء هذه الدعوة على الاحتفال به وإقرائه في المساجد، لأن من طلب علماء المسلمين وأرسل لسانه بالوقيعة فيهم لا يستحق الإعظام بتدريس كتبه وإقرائها. نعم، يشغل الإنسان يستفيد منه بالقراءة في نفسه، أما إظهاره وإبرازه في المساجد هذا ليس من طريقتهم رحمهم الله تعالى، وهم لهم في ذلك أحوال يعرفها من صاحبهم وخالط أنفاسهم وعرف طريقتهم وميزها، وفي ذلك السلامة لمن أراد الاستفادة في الدين والعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.